بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس 46 بعد 200، وهو الثاني في غزوة خيبر. آخر ما وصلنا إليه أن النبي عليه الصلاة والسلام فتح النطاة، وكان اليهودي قال إن فيها منجنيق وفيها الدبابات وفيها كذا تحت الأرض، فجاء اليهودي هذا اللي بعدين أسلم رضي الله عنه ودلهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمنجنيق. المنجنيق آلة تقذف عليهم الحجارة من بعيد مثل المدفع، وتقذف أيضا لو أرادوا نار أو شيء، فأمر بالمنجنيق أن يصلح وينصب على الشق على حصن النزار، والدبابات أخرجها يدبون تحتها الرجال فلا يصيبهم السهام وكذا. قال فوالله ما رموا بحجر في المنجنيق حتى فتح الله عليهم حصن النزار. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتهى إليه حصب الحصن بحصباء فساخ في الأرض، فأخذ أهله أخذا، فأخرج زوجة اليهودي واسمها نفيلة فدفعها عليه الصلاة والسلام له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوفى بني آدم، يعني إذا عاهد يوفي، ولذلك الناس خلاص عرفوا هذا منه فيبادرون إليه، سواء مشرك وثني يهودي يبادر، لأنه يعرف أنه ما يمكن أبدا أن يخلف كلامه عليه الصلاة والسلام. فدفع نفيلة إليه، فلما فتح النبي عليه الصلاة والسلام حصن الوطيح وسلالم أسلم اليهودي، ثم خرج من خيبر فلم يسمع له بذكر، وكان اسمه سماك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتهى إلى حصن ناعم، ناعم اسم رجل منهم له حصون كثيرة، حصن ناعم في النطاة، صف أصحابه ونهى عن القتال حتى يأذن لهم، فعمد رجل من أشجع من غطفان فحمل على يهودي، فحمل عليه مرحب اليهودي فقتله. فقال الناس يا رسول الله استشهد فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتل بعدما نهيت عن القتال؟ قالوا نعم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى لا تحل الجنة لعاصي. سبحان الله العظيم. وهذا يدلك على أن اللي يخرجون الآن للقتال بدون إذن ولي الأمر، بل بعد نهي ولي الأمر عن الخروج، أنهم صلى الله عليه وسلم ما يسمون شهداء، وأمرهم إلى الله تحت المشيئة، لكن لا تحل الجنة لعاصي. ولذلك ذكر أهل العلم من الصحابة والتابعين في تفسير أهل الأعراف أنهم قوم قتلوا في سبيل الله ولكنهم عصوا والديهم أو عصوا ولي أمرهم فأوقفوا بين الجنة والنار، من هنا معهم الشهادة ومن هنا معهم المعصية وأمرهم إلى الله. ما يمدحون، يترك أمرهم إلى الله عز وجل. ما في جهاد إلا بالطاعة تحت راية الإمام، كما قال عليه الصلاة والسلام الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه، أخرجه البخاري. ما في قتال كذا كل واحد مثل ما قال ابن حزم كل واحد يأخذ سيفه وينغمس في دول الكفر ويقاتل، هذا ما تأتي به الشريعة، هذه خزعبلات بن حزم، الحمد لله رب العالمين. الشريعة ما تأتي كذا، هذا أمر جامع لابد من إمام، ما يصلح أن كل واحد يكون لكتيبة ولا هو خياه ويروح يقاتلون مثل ما تفعل الآن داعش ولا القاعدة ولا هذولك، عاد أصلا اللي أسستهم المخابرات الأجنبية، لكن لو واحد يعني قال بكون كتيبة وبقاتل ما يجي كذا، الشريعة ما تأتي بهذا. هذا الآن قتل مع النبي عليه الصلاة والسلام وقال هو قتل بعد ما نهيت؟ قالوا نعم. قال لا تحل الجنة لعاصي. يا أما أنك تنضبط وتتزكى قبل القتال، يا أما لا تقول أني أنا مقاتل ومجاهد، كلها أنا أمشي على هواي. ثم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال بعد ما قتل الأشجعي، وحث عليه، ووطن المسلمون أنفسهم عن القتال، لأن القتال الحقيقي صعب، يحتاج توطين ويحتاج تزكية، هو ذروة السنام، ما تطلع على السنام اللي عقب شغل طويل، وأيضا تكثر فيه الأهواء، أحيانا تصفيات شخصية وأحيانا انتقام، وأحيانا لا بد أن يكون لله، تكف إذا قال الإمام كف، وتقدم إذا قال الإمام أقدم، وأحيانا ترى عدوك اللي أسرف القتل في أصحابك ثم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فتكف يدك عنه كما في حديث أسامة، ويكون أخوك أيضا، لا بد أنك أنت تنضبط مرة من الداخل حتى. ولذلك صحيح ما نهى الله عز وجل المسلمين عن القتال 13 سنة في مكة، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وفي المدينة معهم النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما أحد طفر من هنا ولا من هنا طلع على النص يردك. ولذلك شوف كيف فتحوا الدنيا كلها في 100 الأولى، بل في 40 سنة الأولى فتحوا الدنيا كلها، فتحوا القلوب قبل البلدان. فوطن المسلمون أنفسهم عن القتال، وكان يسار الحبشي عبدا أسود لعامر اليهودي في غنم مولاه، فلما رأى أهل خيبر يتحصنون ويقاتلون سألهم، فقالوا سألهم من تقاتلون؟ قالوا نقاتل هذا الذي يزعم أنه نبي. فوقعت الكلمة في نفسه، فأقبل بغنمه يسوقها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هذا العبد الحبشي الأسود يسار ظلان: يا محمد ما تقول وما تدعو إليه؟ قال: أدعو إلى الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام من الكبير والصغير عنده سوء، لأنه يريد استنقاذ أي آدمي من النار، هذا همه الأكبر، كما قال نوح عليه السلام: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم. ما همه كم يكون دولة أو مشايخ القبائل لهم وضع والعبيد لهم وضع، لابدا نبي، نبي ليس بملك. فقال يسار: يا محمد ما تدعو إليه؟ قال: أدعو إلى الإسلام وأن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فما لي؟ قال: الجنة إن ثبت على ذلك. فأسلم. ثم قال: إن غنمي هذه وديعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أخرجها من العسكر، ثم صح بها وارمها بحصيات، فإن الله عز وجل سيؤدي عنك أمانتك وترجع إلى صاحبها عامر اليهودي. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، الله السيرة هذه تربية عظيمة. يعني حتى غنم اليهودي هذه ما استحلها، لأنه ما أخذها على وضع حنقة وأخذها يعني بالسيف أو بالقوة، لا، اليهودي مستأمن هذا العبد والعبد أسلم، فقال: أخرجها عن العسكر وصح في أواخرها وأرميها بحصيات، وإن الله سيؤدي عنك أمانة. ففعل العبد رضي الله عنه، فخرجت الغنم حتى أتت سيدها، فلما رآها اليهودي علم أن عبده قد أسلم. سبحان الله. ووعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وفرق بينهم الرايات، وكانت 3 رايات، ولم تكن راية قبل خيبر، إنما كانت الألوية، اللواء جامع، والراية كل مثلا قبيلة لهم راية. وفرق بينهم الرايات، وكانت راية النبي عليه الصلاة والسلام السوداء من برد لعائشة، برد كان لعائشة قطع منها راية سوداء، كانت تسمى العقاب أو العقاب، واللواء كان أبيض، اللواء أبيض والراية سوداء. فدفع الراية إلى علي، راية إلى علي رضي الله عنه، وراية إلى الحباب بن المنذر، وراية إلى سعد بن عبادة، يعني كان كل كتيبة معهم راية، واللواء هو الجامع. فخرج علي رضي الله عنه بالراية، وتبعه العبد الأسود يسار رضي الله عنه الحبشي، فقاتل حتى قتل فاحتمل، فأدخل خباء من أخبئة العسكر، فاطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخباء، وكان عليه الصلاة والسلام ما يتفقد كل شيء ولا يكل أمور إلى أحد، فقال: لقد كرم الله هذا العبد الأسود وساقه إلى خيبر، وكان الإسلام من نفسه حقا، يعني صادق في إسلامه، لقد رأيت عند رأسه زوجتين من الحور العين. لا إله إلا الله، السعادة إذا نزلت يا حلوة حلوة، لا إله إلا الله تنزل كذا على القلوب، سأل الله من فضله، سأل الله اللي قسم السعادة والشقاوة أن لا يكتبنا من الأسقين. وكما قال عمر: اللهم إنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب، اللهم إن كنت كتبتنا من الأسقياء فامحنا واكتبنا من السعادة وذرياتنا يا رب العالمين وأهلينا. قالوا: وكان رجل من بني مرة وقالوا له أبو شييم، يقول: أنا في الجيش الذين كانوا مع عيينة من غطفان أقبل مددا لليهود، فنزلنا خيبر ولم ندخل حصنا، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عيينة بن حصن وهو رأس غطفان وقائدهم: ارجع بمن معك، ولك نصف تمر خيبر هذه السنة، فإن الله قد وعدني خيبر، والله لا يخلف الميعاد. فقال عيينة بن حصن: لن أسلم حلفائي وجيراني. فأقمنا، فبينا نحن على ذلك مع عيينة إذ سمعنا صائحا لا ندري أهو من السماء أو من الأرض: أهلكم أهلكم بحيفة. حيفة موضع قرب المدينة، حيفة أو حفية أو حرة هيقة أو هيفة، يعني أحيانا تحريفات في حرة هيفة أو هيقة اللي هي عند المطار، مطار المدينة قريب من شرق، فيقول المري هذا أبو شييم: والله سمعنا صائحا ما ندري هو من السماء أو من الأرض، أهلكم أهلكم، وصاح ثلاث: فإنكم قد خولفتم على أهلكم. ويقال إنه لما سار كنانة بن أبي الحقيق فيهم حلفوا معه وارتأسهم عيينة بن حصن وهم 4000، فدخلوا مع اليهود في حصن النطاه قبل قدوم النبي عليه الصلاة والسلام بثلاثة أيام. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أرسل إليهم سعد بن عبادة وهم في الحصن، فلما انتهى سعد إلى الحصن ناداهم: إني أريد أن أكلم عيينة بن حصن. فأراد عيينة أن يدخله الحصن، فقال: مرحب لا تدخله، فيرى خلل حصننا ويعرف نواحيه التي يؤتى منها، ولكن يخرج أنت إليه. فقال عيينة: لقد أحببت أن يدخل فيرى حصانته ويرى عددا كثيرا، فأبى مرحب أن يدخله الحصن. فخرج عيينة إلى باب الحصن فقال سعد: يا عيينة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليك يقول: إن الله قد وعدني خيبر، والله موف لي ما وعدني، فارجعوا يا غطفان وكفوا، فإن ظهرنا عليهم فلكم تمر خيبر سنة أو نصف تمر خيبر سنة. قال عيينة: إن والله ما كنا لنسلم حلفاءنا لشيء، وإنا لنعلم ما لك ولمن معك ما لك ولمن معك بما هاهنا طاق. هؤلاء قوم أهل حصون منيعة ورجال عددهم كثير وسلاح، وإن أقمت هلكت وهلك من معك، وإن أردت القتال عجلوا عليك بالرجال وبالسلاح. لا والله ما هؤلاء كقريش، قوم ساروا إليك إن أصابوا غرة منك فذاك الذي أرادوا، وإلا انصرفوا، يعني قريش. هؤلاء يماكرونك الحرب ويطاولونك ويباكرونك حتى تمهلهم. إيه الأعرابي ما فهمها، رضي الله عنه بعد ذلك أسلم، ثم حصلت حروب الردة، حصل أيام طوال. يمدح قتال أهل القرى، قتال قريش وقتال خيبر. قال: هؤلاء سيباكرونك ويماكرونك الحق ويطاولونك حتى تمهلهم. فقال سعد بن عبادة: أشهد ليحضرنك في حصنك هذا، أو لنحضرنك في حصنك هذا حتى تطلب يا عيينة هذا الذي عرضناه عليك، فلا نعطيك إلا السيف. الأول مبلك، الثانية السيف. وسعد بن عبادة سعد: وقد رأيت يا عيينة من قد حللنا بساحتهم من يهود يثرب، وهم أشد من هؤلاء، كيف مزقوا كل ممزق. فالعرض الأول انتهى، مالك إلا السيف الآن. فرجع سعد إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بما قاله عيينة، وقال سعد: يا رسول الله، إن الله منجز لك ما وعدك ومظهر دينه، فلا تعطي هذا الأعرابي تمرة واحدة. يا رسول الله، والله لئن رأى لميع السيوف ليسلمن يهود ولا يهربن إلى بلاده كما فعل قبل اليوم في الخندق وفي غيرها. يعني هؤلاء جيوش مرتزقة، إن شافوا الأمر لهم وإلا هربوا، مكلوفهم باليهود يدافع عنهم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يوجهوا إلى حصنهم الذي فيه غطفان، يعني قال خلنا نبدأ بالحصن اللي غطفان فيه هذا حتى عشية. وكانت غطفان في حصن ناعم، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا على راياتكم عند حصن ناعم الذي فيه غطفان. وهذا من حسن التدبير، خلنا نبدأ بهؤلاء العرب يهربون إلى صحرائهم ونتفرغ لليهود. قال: فرعبوا من ذلك يومهم وليلتهم. فلما كان بعد هذه من تلك الليلة سمعوا صائحا يصيح لا يدرون من السماء أو من الأرض: يا معشر غطفان، أهلكم أهلكم، الغوث الغوث الغوث، بحيفة أو بهيفة أو بهيقة، صيحة ثلاث، لا تربة ولا مال. فخرجت غطفان على الصعب والذلول تدرك أهلها في صحرائها، وكان أمرا صنعه الله جل وعلا لنبيه. فلما أصبحوا أخبر كنانة بن أبي الحقيق وهو في حصن الكتيبة بانصراف غطفان وهروبهم، فسقط في يديه وذل وأيقن بالهلكة، وقال: كنا والله من هؤلاء العاريب في باطل. كنا والله من هؤلاء العاريب في باطل، إنا سرنا فيهم فوعدونا النصر وغرونا من أنفسنا، ولعمري لولا ما وعدونا من نصرهم ما نابذنا محمدا بالحرب، ولكن لم نحفظ كلام سلام ابن أبي الحقير إذ قال: لا تستنصروا بهؤلاء الأعراب أبدا، فإن المستنصر بالأعراب ذليل. إنا قد بلوناهم ثم بلوناهم ثم بلوناهم، يتربصون الدوائر ثم يهربون. وجلبهم لنصر قريظة ثم غروهم، ولم نرى عندهم وفاء أبدا، وقد سار فيهم حيي بن أخطب، وجعلوا يطلبون الصلح من محمد. ثم زحف محمد إلى قريظة فانكشفت غطفان وهربت راجعة إلى أهلها. يقول كل في كل المواطن، في الخندق وفي قريظة وفي النظير، ما في حلف، سبحان الله العظيم. لكن إذا فقه والله ما مثلهم أحد، إذا دخلها الدين والعلم، هو أعرابي جوهر، بس الأعرابية هذه اللي لأنه يعني الأعرابي سريع التنقل، سريع التقلب، سريع الملل، حتى بيته اللي هو بيته لا أخذ طواه وراح المحل ثاني، تخيل يعني البيت يطويه في 10 دقائق ويمشي. فلذلك هذه الطبيعة المتنقلة القلقة خلاص أصبحت طبيعة فيه، فأصبح متنقل يعني في المواقف، كل يوم له رأي، في يمل. لكن إذا فقه ركد وخالط الإيمان قلبه ما مثلهم أحد. عمر عند موته يقول: أوصيكم بالأعراب فإنهم مادة الإسلام. إيش معنى مادة الإسلام؟ يعني كل مرة يأتي أجيال يسكنون القرى ويتعلمون يتدينون يفقهون فيدخلون في جيوش الإسلام الراسخة. يعني أصل العرب كلهم كانوا في بواديهم، حتى قريش كانت في بطاح مكة وبواديها، فنزلت مكة وتحضرت وتعلمت، ودائما الاستقرار يورث طبائع مستقرة، والقلق والتنقل هذا يورث طبائع كذا قلقة، هذا هو. لذلك حتى الملوك إلى عبد العزيز الله يرحمه يرغب في نصرة الأعراب، لكن يخاف منهم، يتنقل وينقلب ويغير رأيه بسرعة، فأرسل فيهم العلماء يفقهونهم يعلمونهم يدرسونهم، فسبحان الله حصل خير كثير. إذا دخل الدين ما مثل أحد، وإذا نزل. ولذلك عبد العزيز أول شيء حط الهجرة، هذه يسمونها هجرة، حط الديرة ويخليهم ينزلون، حفر لهم بير وحط عندهم عالم قاضي مطوع يصليبهم ويوعظ عليهم. سبحان الله التربة طيبة، تربة العرب طيبة، إذا جاءها المطر تنبت. الله المستعان. قال: والله قد بلوناهم. قال: فلما انتهى الغطفانيون إلى أهلهم بحيفا أو بحيفا وجدوا أهلهم على حالهم، فقالوا لأهلهم: هل راعكم شيء؟ قالوا: لا والله. فقالوا أهليهم: لقد ظننا أنكم غنمتم وما نرى معكم لا غنيمة ولا خير. فقال عيينة لأصحابه: هذه والله من مكائد محمد وأصحابه، خدعونا والله. فقال الحارث بن عوف المري: بأي شيء خدعوك؟ الحارث بن عوف هذا سيد من سادة غطفان، تقدم ذكره في الخندق. قال عيينة: إنا في حصن النطاه بعد هدأة من الليل، إذ سمعنا صايحا يصيح لا ندري من السماء أو من الأرض: أهلكم أهلكم بحيفة، صيحة ثلاثة لا تربة ولا مال. قال الحارث بن عوف: يا عيينة، والله لقد وعظت أو كذا إن انتفعت، والله إن الذي سمعته لمن السماء، والله والله والله ليظهرن محمد على من ناوأه، والله لو ناوأته هذه الجبال لا أدرك منها ما أراد. هذا عاقل، كل يوم مرة مع قريش مرة مع اليهود، هذا محمد عليه الصلاة والسلام أمره يعلو يعلو يعلو يعلو بالتدريج، سبحان الله العظيم. فأقام عيينة أياما في أهله، ثم دعا أصحابه الخروج، قال: ننصر اليهود مرة ثانية لعلها حصل شيء. فجاءه الحارث بن عوف قال: يا عيينة أطعني وأقم في منزلك، الحمد لله على العافية، ودع نصرة اليهود عنك، مع أني لا أراك ترجع إلى خيبر إلا وقد فتحها محمد فرغ منها، ولا آمن عليك. فأبى عيينة وقال: لا أسلم حلفائي لشيء أبدا. فلما ولى عيينة إلى أهله هجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما هرب إلى أهله هجم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى على الحصون حصنا حصنا يفتحه الله عليه. فلقد انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حصن ناعم ومعه المسلمون، وحصون ناعم عدة حصون. فرمت اليهود يومئذ بالنبل، وترس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتروس، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ درعان اثنين ومغفر، وفوق المغفر بيضة، وهو على فرس يقال له الضرب. الضرب الجبل الصغير الجبيل الضراب، فسمي الفرس هذا من ارتفاعه كأنه. قال: وفي يده قناة وترس عليه الصلاة والسلام، أداته كاملة، درعين ومغفر وبيضة تحت فرس، وفي يده قناة وترس والسيف، وأصحابه محدقون به عليه الصلاة والسلام. وقد كان دفع لواءه إلى رجل من أصحابه من المهاجرين فرجع ولم يصنع شيئا، ثم دفعه إلى آخر فرجع ولم يصنع شيئا، ودفع لواء الأنصار إلى رجل منهم فخرج ورجع ولم يعمل شيئا. فحث رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين، وسالت كتائب اليهود، خلاص الآن الموت الأحمر أمامهم، الحارث أبو زينب يقدم اليهود يهد الأرض هدا. فأقبل صاحب راية الأنصار فلم يزل يسوقهم حتى انتهوا إلى الحصن فدخلوه، وخرج أسير اليهودي يقدم أصحابه ومعه عاديته اللي يعدون يعني المشاة، وكشف راية أصحاب الأنصار يعني اليهودي هذا حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في موقفه يعني، ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه حدة شديدة، وقد ذكر لهم الذي وعدهم الله، فأمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهموما. وقد كان سعد بن عبادة رجع مجروحا وجعل يستبطئ أصحابه، رجع من كتيبة الأنصار وهو مجروح وتأخروا عليه، وجعل صاحب راية المهاجرين يستبطئ أصحابه ويقول: أنتم وأنتم وأنتم وأنتم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود جاءهم الشيطان وقال لهم: إن محمدا يقاتلكم على أموالكم، نادوهم وقولوا لهم: يا معشر يهود، قولوا لا إله إلا الله، ثم قد أحرزتم بذلك أموالكم ودماءكم وحسابكم على الله حتى لو لم تكونوا صادقين. هذا الإسلام الظاهر، يعني نحن لا نريد الأموال، نريد الإسلام أولا. فنادوهم بذلك، فنادت اليهود: إنا لا نفعل ولا نترك عهد موسى والتوراة أبدا بيننا. فقال عليه الصلاة والسلام: لو أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذه أعظم مناقب علي رضي الله عنه. لو أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. الله أكبر. علي في بدر أكثر القتلى على يديه، وفي أحد أكثر القتلى على يديه، وفي الخندق عمر بن عبد ود، وفي قريظة، في المواقف كلها علي. ليس لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي رضي الله تعالى عنه. وعالم عالم عالم عالم من أعلم علماء هذه الأمة، لكنه عاش في خلافته في العراق، فقاتل الله كثيرا كثيرا من أهل العراق، أي علم أفسد، أصبحوا مثل الكهنة، كل ما قال كلمة زرفوا مع 100 كلمة، فضاع الحق وسط أكوام القش هذه رضي الله تعالى عنه. وكان الصحابة قالوا: لا تخرج من المدينة، فإن خرجت الخلافة من المدينة لن تعود إليها إلا في زمان المهدي رضي الله تعالى عنه. لكنه علم شجاعة سخاء علي رضي الله تعالى عنه. إيه والله، لا أعطين الراية غدا. الله أكبر يا أخي، أصحاب محمد كل واحد يسد الأفق، جبال نفخت فيها الروح كاملة زاكية، جوهر كلهم، والله كلهم جوهر. ولذلك لما قال الحجاج لرجل من الصحابة: إنما أنت من نخالة أصحاب محمد، هل قبحك الله، هل كان فيهم نخالة؟ كلهم والله كالحواري، يعني البر الطيب، النخالة جاءت بعده. إيه ربي، إن قلت أبو بكر، إن قلت عمر، إن قلت عثمان، إن قلت علي، إن قلت أبو عبيدة، إن قلت عبد الرحمن، إن قلت طلحة، إن قلت الزبير، إن قلت سعيد بن زيد، إن قلت سعد بن معاذ، إن قلت سعد بن عباد، إن قلت عباد بن بشر، إن قلت محمد بن مسلم، إن قلت سلمة بن أسلم بن حريش، إن قلت إيش تعد وإيش تعد وإيش تترك، لا إيش قلت الحباب بن منذر، إن قلت خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، يجتهد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. جاء بالوحي أن الله يحب علي ورسوله يحب علي، وجاء بالوحي أن قلب علي يحب الله حبا عظيما ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويفتح الله على يده، ليس بفرار. أبشر يا محمد بن مسلمة غدا، يقول عليه الصلاة والسلام، أبشر يا محمد بن مسلمة غدا إن شاء الله يقتل قاتل أخيك اللي ضرب محمود بن مسلمة، وتولي عادية اليهود المشاهة والعدون يولون. فلما أصبح عليه الصلاة والسلام يقول عمر: ما تطاولنا للإمارة إلا ذلك الليلة. كل الصحابة يدوكون يريدون بكرة الصباح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قم يا فلان. ليس حبا في الإمارة ولا الدنيا، ولكن حبا في هذه الشهادة التي بالوحي أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يده. فلما أصبحوا كل تطاول ومد عنقه ينتظر القرار، فقال عليه الصلاة والسلام: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يا رسول الله أرمد ما يرى. فجاء علي رضي الله عنه يقودونه، قل: يا رسول الله والله ما أبصر سهلا ولا جبلا. قال، فقال عليه الصلاة والسلام، ذهب إليه عليه الصلاة والسلام وقال: افتح عينيك. ففتحهما يعني بأصابعه، فتفل عليه الصلاة والسلام في العينين. قال علي رضي الله عنه: فوالله ما رمدت حتى الساعة، يحدث أهل العراق في خلافته، ما أتاها رمد حتى الساعة. ثم دفع إليه اللواء ودعا له ولمن معه من أصحابه بالنصر، وقال: انفذ على رسلك حتى تكون بساحتهم، الحديث في الصحيحين. فكان أول من خرج إليه الحارث أخو مرحب في عاديته معه كتيبة مشاة. فانكشف المسلمون وثبت علي، فاضطربا ضربات هو والحارث، فقتله علي، انتهى موضوعه. أي واحد يقرب من علي انتهى موضوعه، وعم حمزة أي واحد يقرب منه ينتهي موضوعه نهائيا، حتى زرقوه بالحربة من وراء الصخور. قال: فرجعت عادية الحارث هاربة إلى الحصن، قتل عقيده، فدخلوه وأغلقوا باب الحصن عليه، ورجع المسلمون إلى موضعهم. فخرج الآن مرحب، يعني هذا بطل اليهود أخو الحارث اللي قتل، وهو يقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، أضرب أحيانا وحينا أضرب. هذا الشجاع كذا يعترف، ما يقول أني من حديد، لا، أضرب وأضرب، تقتلون وتقتلون كما في الآية. فحمل علي رضي الله تعالى عنه فقطره على الباب، يعني ضغط على الباب وفتح الباب، وكان الحصن بابان. قالوا: وقتل أبو دجانة الحارث أبا زينب، وكان يومئذ أبو دجانة معلم بعمامة حمراء، العمامة هذه إذا طلع أبو دجانة الموت الأحمر، ابن أمه يقرب منه، يعرفون الأنصار، أخرجها في أحد، وأخرجها هنا في خيبر، وأخرجها يوم اليمامة، وثبت في مستنقع الموت حتى قتل رضي الله تعالى. أبو دجانة سماك بن خرشة، لا يا أبو، اللهم أرنا وجهه في الجنة. قال: وكان أبو دجانة معلما بعمامة حمراء، إذا اعتم بها عرفت الأنصار أنه لا يقوم له أحد. والحارث أبو زينب هذا معلم فوق مغفره، وياسر بن أخطب وأسير وعامر معلمين أيضا. قال رجل اسمه عمرو بن أبي عمرو: نزلت بأريحة، أريحة في فلسطين معروفة، زمن سليمان بن عبد الملك، فإذا حي من اليهود، وإذا رجل يهدج من الكبر. زمان سليمان بن عبد الملك، أنت تكلم عن سنة 95 هجري، بعد هذه بتسعين سنة، يمكن هذا الرجل يمكن عمره 120 كذا. فقال: ممن أنتم؟ قلنا: من الحجاز. فصاح اليهودي وقال: وشوقاه إلى الحجاز، وشوقاه إلى الحجاز، مع أنه في فلسطين. أنا ابن الحارث اليهودي فارس خيابر، يعني جمع خيبر، فارس خيابر، قتله يوم خيبر رجل من أصحاب محمد يقال له أبو دجانة، يوم نزل محمد خيبر، وكنا ممن أجلاهم عمر بن الخطاب إلى الشام. فقلت له: ألا تسلم؟ قال: أما والله إنه خير لي لو فعلت، ولكني أعير، تعيرني اليهود، تقول: أبوك ابن سيد اليهود، لم يترك اليهودية حتى قتل عليها أبوك وتخالفه. قاتل الله الحمية، قاتل الله الحمية الجاهلية، إذا كانت جاهلية قاتل الله تعظيم الأسلاف. يأتي الشيطان ينفخ فيها ينفخ ينفخ ينفخ ينفخ حتى تعمي عينيك. وقال أبو رافع كنا مع علي، ما جاب هنا حداية علي، يجيبها ابن إسحاق يوم قال هذاك قد علمت خيبر أني مرحب، قال قد علمت خيبر أني حيدرة. يا الله علي إيه الحيدرة الأسد، والله أنها أسد، الأسد يخاف من علي. وقال أبو رافع كنا مع علي رضي الله تعالى عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بالراية، فلقي علي رضي الله عنه رجلا عند باب الحصن فضرب علي، فاتقاه علي بالترس، علي حذر حذر. لذلك هذا وحشي يقول في أحد رأيت علي أردت أن أزرقه بالرمح، ويريد أي واحد بس يكون كفاية، يقول رجل حذر يلتفت يمين ويسار وأمامه وخلفه ما يأذن، يعني رجل فعلا ماخذ الحرب حذر رضي الله عنه. قال فاتقاه علي بالترس، ثم تناول علي بابا كان عند الحصن ساقطا، فترس بالباب عن نفسه، سبحان الله في قوة عضلية هائلة، فلم يزل الباب في يده حتى فتح الله عليه الحصن، وبعث رجلا يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح الحصن، حصن مرحب هذا أعظم حصونه ودخولهم الحصن. ويقال إن مرحب برز وهو كالفحل الصؤول يرتجز ويقول قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، أضرب أحيانا وحينا أضرب، ويدعو للبراز. فقال محمد بن مسلمة يا رسول الله أنا والله الموتور الثائر، قتل أخي بالأمس محمود بن مسلمة فأذلي في قتال المرحب وهو قاتل أخي، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم في مبارزته ودعا له بدعوات وأعطاه سيفه، فخرج محمد بن مسلمة فصاح يا مرحب هل لك في البراز؟ قال نعم، فبرز إليه مرحب وهو يرتجز قد علمت خيبر أني مرحب، خرج محمد بن مسلمة وهو يقول قد علمت خيبر أني ماضي، حلو إذا شئت وسم قاضي. إي والله يا محمد بن مسلمة حلو إذا شئت وسم قاضي. وجعل يقول يا نفس إلا تقتلي تموتي، لا صبر لي بعد أبي النبيت. وكان أخوه محمود كنية أبو النبيت، النبيت أيضا منهم من الأوس يعني من أجداده. وبرز كل واحد منهما إلى أصحابه أسود تقابلت، ما يظلم اليهودي، اليهودي هذا بطل مجرب على كما قال أسود، كأنك ترى الآن أسدين ثائرين قد بلغ بهم الغضب منتهى. قال فحال بينهما عشرات، هذا أشجار العشر هذه المعروفة اللي فيها حليب، أصلها كمثل أصل الفحل من النخل. سبحان الله، العشر دائما أصلها ضعيف، لكن هذه الجذع مثل جذع الفحل من النخل، مو بحتى النخل العادي الفحل، ولها أفنان منكرة غصون منكرة حالت بين الأسدين، فكلما ضرب أحدهما صاحبه استتر بالعشر حتى قطع كل ساق لها، وبقي أصلها قائما كأنه الرجل القائم، كأنك ترى العشرات ما فيها إلا جذع قائم كذا مثل الرجل. قال وأفضى كل واحد منهما إلى صاحبه، ما عاد في أشجار تستر، وبدر مرحب محمدا فيرفع السيف ليضيبه، فاتقاه محمد بالدرقة فلحج سيفه سيف مرحب، وعلى مرحب درع مشمرة، قال فيضرب محمد بن مسلمة ساقي مرحب فأطارهما، ساق من هنا وساق من هنا. ويقال لما اتقى محمد بالدرقة شمرت الدرع عن ساقي مرحب، لما رفع يديه بالسيف كذا رفع منكبه بالسيف شمرت الساقين، فطأطأ محمد بالسيف فبتر رجلي مرحب، فوقع مرحب على قفاه، لا يا أبوك يا محمد بن مسلمة، محمد بن مسلمة لم جاءت الفتن اتخذ سيف من خشب، إذا كانت بين مسلمين لا، قال حتى تعطوني سيف إذا رفعت على المسلم قال ترى هذا مسلم يتكلم السيف، وإذا رفعت على كافر قال هذا كافر، أبشروا بولد، وأما أنه مختلطة لا والله. سبحان الله العظيم، رجال رجال رجال، علم وفقه وديانة وإيمان وشجاعة، ما أحسن حديثهم في الجنة على سرر موضونة، يحدثونك عن خيبر، يحدثونك عن بدر، يحدثونك عن أحد، في جنات النعيم يوم لا هم ولا غم. يا إخوتا فاعملوا لها حتى تلحقوا بالقوم، ولن تلحقوا منازله لكن بمحبته، فالمرء مع من أحب، وبالسير على دربهم وبأعمالهم. إيه قال: فطأطأ محمد بالسيف فقطع رجلي اليهودي، فوقع مرحب على قفاه، فقال: مرحب مرحب، والله مو بسهل. وقال: أجهز أجهز يا محمد، مدام راحت رجلين كمل كمل، أجهز أجهز يا محمد. فقال محمد: ذق الموت يا يهودي كما ذاقه أخي محمود، ذق الموت يا يهودي كما ذاقه أخي محمود، وتركه ينزف خلاص مرهي. فمر به علي فذبحه، ضرب عنقه وأخذ سلبه. فاختصم علي ومحمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سلب اليهودي. فقال محمد: يا رسول الله، والله ما قطعت رجليه ثم تركته إلا ليذوق مر السلاح وشدة الموت كما ذاقها أخي، مكث ثلاثا يموت لما سقطت جلدة جبينه على رأسه. هذا مرحب هو اللي ألقى الرحى عليه. مكث أخي ثلاثا يذوق الموت، والله ما منعني من الإجهاز عليه شيء، قد كنت قادرا عليه، وقد قال لي: أجهز علي يا محمد بعد أن قطعت رجليه. قال علي رضي الله عنه: صدق يا رسول الله، والله ما ضربت عنقه إلا وقد قطعت رجله. فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة مو بهالدنيا ولو ما عندهم لف ودورة، يعلمكم بالحقيقة. فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة سيف مرحب، ودرع مرحب، ومغفرة مرحب، وبيضة مرحب. فكانت عند آل محمد بن مسلمة سيفه، وفيه كتاب لا يدرى ما هو، حتى وجدوا يهوديا من يهود تيمة، فإذا هو مكتوب العبرانية: هذا سيف مرحب من يذقه يعطب. إيه لكن جاء واحد ذوقك العطب. إيه رضي الله عنه. طيب، قالوا، قال مجمع بن جارية وسلمة بن سلامة بن وقش رضي الله عنهم، قالوا جميعا: محمد مسلمة قتل مرحب. قالوا: وبرز أسير اليهودي، وكان رجلا أيدا، وكان إلى القصر، هذا عد الموت الأحمر، لجاك فيه قوة عضلية هائلة وقريبة من الأرض، ما حتى لا دفيته ما يطيح، هذا الموت هذا وش تسوي بذا محلك. قال: فجعل يصيح أسير: من يبارز من يبارز؟ فبرز له محمد بن مسلمة. شوف كل معركة يطلع لك واحد يأكلها كلها رضي الله عنه. فاختلف ضربات ثم قتله محمد بن مسلمة، انتهى موضوع. قال: ثم برز ياسر وكان من أشدائهم، وكانت معه حربة يحوش بها المسلمين حوشا، فبرز له علي رضي الله عنه. فقال الزبير: الله ما تدري هذا أسد ولا هذا، أقسمت عليك يا علي إلا خليت بيني وبينه، يطلبون الموت مظاننا، أقسمت عليك. قال علي: فأقبل ياسر بحربته يسوق بها الناس بطل مع حربة، فبرز له الزبير. فقالت صفية وكانت معه: يا رسول الله، وحزنا على ابني يقتل بعد أخي حمزة، يقتل الزبير. فقال عليه الصلاة والسلام: بل ابنك يقتله. اللهم صل على محمد، وحي ويعرف الزبير، الزبير سم الناقل اللي يقرب منه الموت الأحمر. قال: فاقتتله، فقتله الزبير. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فداءك عم وخال. اي والله فداءك عم وخال. وسعد في أحد قال: فداءك أبي وأمي. قال: والله ما سمعت فدى بأبيه وأمه إلا ذاك اليوم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كل نبي له حواري، الحواري الخاص الصافي، وحواري الزبير وابن عمتي. فلما قتل مرحب ياسر وأسير، يعني الأبطال خلاص، قال عليه الصلاة والسلام: أبشر. وبعدين شف سبحان الله، شف الفال: أبشروا مرحب ترحبت خيبر لكم، وياسر تيسرت أنت. ثم برز آخرهم عامر اليهودي، وكان رجلا طويلا جسيما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يذكرون لما طلع عامر: أترونه خمسة أذرع، يعني مترين ونص أو أقل أو مترين، يعني طويل، وهو يدعو إلى البراز، يخطر سيفه وعليه درعان مقنع في الحديد، يصيح: من يبارز من يبارز؟ هامة ذا، وسير ميرك صير، لكن هذا هامة. فأحجم الناس عنه، فبرز علي: يا علي يا محمد مسلمة يا الزبير، واحد منهم بيأكله ما بيأكله. قال: فضربه علي ضربات كل ذلك لا يصنع شيئا فيه، سبحان الله، مصيبة وعليه درعين. قال: فضرب ساقيه فبرك، ثم ذفف عليه علي وأخذ سلاحه. فلما قتل الحارث ومرحب وعامر وأسير وياسر مع ناس من اليهود كثير، ولكن إنما سمي هؤلاء المذكورون لأنهم كانوا أهل الشجاعة، كل قبيلة فيهم ناس بارز، ولذلك هذولا يعني لحمة واحدة إذا طاح منهم واحد طاح عضو. وكان هؤلاء الأبطال كلهم في حصن ناعم مجتمعين في حصن واحد. قال: ولما رمي محمود بن مسلمة من حصن ناعم حمل إلى الرجيع فمكث 3 أيام وهو يقاطع الموت، وكان الذي دل عليه الرحى مرح، فجعل محمود يقول لأخيه محمد: يا أخي فنات أخيك لا يتبعن الأفياء يسأل الناس. والله ما عنده الابنيات، يقول لا يقوم من يتبعن ظل النخل يسأل الناس وهو يقاطع: يا أخي بنات أخيك لا يتبعن الأفياء يسألن الناس. فقال محمد بن مسلمة: لو لم تترك مالا لكان لي مال، أنت تركت خير وأنا عندي خير ما يضيع. وكان محمود أكثرهما مالا ولم ينزل يومئذ فرائض البنات. هذه فائدة في الشريعة، آية البنات نزلت بعد خير. فلما كان اليوم الذي مات فيه محمود وهو اليوم الثالث من إصابته وهو اليوم الذي قتل فيه مرحب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يبشر محمود بن مسلمة أن الله تعالى قد أنزل فرائض البنات وأن الله تعالى قد قتل مرحب قاتل محمود وأن الذي قتله محمد بن مسلمة، 3 بشائر. فخرج جعال بن سراقة، هذا دائم سريع سبحان الله، إليه فأخبره قبل أن يموت، فسر بذلك سرورا عظيما. فرائض البنات لهن الثلثين، محمود يخاف أن العصبة يأخذون الأموال هذه وتترك البنات يسألن الناس لا إله إلا الله، فسر بذلك وقال: أقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام. يا سبحان الله، يقاطع الموت وأهم شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أكثر محبتهم له. سبحان الله العظيم. قال: فأقرأته من رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. قال محمود: لا أراه يذكرني. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت في موضعه بالرجيع، فمات خلافه في الرجيع. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله، وكان عامر بن أكوع عم سلمة جرح نفسه كما قلت لكم، أراد أن يسفل اليهودي وكان سيفه قصيرة فرجعت إلى ركبته، فحمل إلى الرجيع فمات. فقبر عامر بن الأكوع ومحمود بن مسلمة في غار هناك. فقال محمد بن مسلمة: يا رسول الله أقطع لي إقطاع عند قبر أخي. والإمام يقطع، فقال: لك حضر الفرس، يعني إلين ينقطع نفس الفرس، فإن عملت يعني وأحييت الأرض فلك حضر فرسين. وكان حصن الصعب بن معاذ في النطاة، وكان هو حصن اليهود، فيه الطعام والودك والماشية والمتاع، مجمعين كل الخير في حصن الصعب بن معاذ، وكان فيه 500 مقاتل، وكان الناس قد أقاموا أياما يقاتلون ليس عندهم طعام إلا العلف، علف الخيل فقط. قال معتب الأسلمي: أصابنا معشر أسلم خصاصة حين قدمنا خيبر، وأقمنا 10 أيام على حصن النطاة لا نفتح شيئا فيه طعام، كل ما فتح الحصن ما فيه للرجال والسلاح، فأجمعت أسلم أن يرسلوا أسماء بن حارثة وقالوا: إيتي محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل إن أسلم يقرئونك السلام ويقولون: إن قد جهدنا من الجوع والضعف. فقال بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه، هذا أسلم في رحلة الهجرة: والله ما رأيتك اليوم قط أمرا بين العرب يصنعون فيه هذا، يعني ما بطيب، إحنا بين العرب نقول ذبحنا الجوع، أصبروا. سبحان الله العظيم، والله إن رأيتك اليوم قط أمرا بين العرب يصنعون فيه هذا. فقال هند بن حارثة أخو أسماء بن حارثة، شوف هند وأسماء كانوا يسمون به الرجال الآن يسمون به النساء، والله إنا لنرجو أن تكون البعثة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الخير، يعني هم يقولون إن شاء الله أن تفتح خير. فجاءوا أسماء بن حارثة وقال: يا رسول الله إن أسلم يقولون جهدنا من الجوع والضعف، ادعوا الله لنا. فقال عليه الصلاة والسلام: والله ما بيدي ما أقريهم. ثم صاحب الناس فقال: اللهم افتح عليهم أعظم حصن في خيبر، أكثره طعاما وأكثره ودكا. ودفعوا اللواء إلى الحباب بن المنذر بن الجموح وندب الناس. قال: فما رجعنا حتى فتح الله علينا الحصن، حصن الصعب بن معاذ. فقالت أم طاع الأسلمية، وكانت شهدت خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نساء: لقد رأيت أسلم لما شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شكوا من شدة الحال، ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فنهضوا، فرأيت أسلم أول من انتهى إلى حصن الصعب بن معاذ، وإن عليه 500 مقاتل، فما غابت الشمس من ذلك اليوم حتى فتحه الله، وكان عليه قتال شديد، وبرز رجل من اليهود يقال له يوشع يدعو إلى البراز، فبرز إليه الحباب بن المنذر فاختلف ضربات فقتله الحباب، وبرز آخر يقال له الزيال فبرز له عمارة بن عقبة الغفاري فبدره الغفاري فضربه ضربة على هامته وهو يقول خذها وأنا الغلام الغفاري، فقال الناس بطل جهاده اعتزى بقبيلته. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بأس يؤجر ويحمد، يعني إذا كان إنها ميب يعني عنصرية لكن يعتزي يؤجر ويحمد. إيه سبحان الله العظيم. عاد عبد الله بن أبي أوفى يقول لقيت جراب من شحم والناس في جوع فأخذته، فجاني صاحب المغانم فأخذ ينازعني وأنا أقول والله لا تأخذ مني، وهذاك يريد أن يضع في الغنيمة، فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم خلفي يضحك يمشح بالشحم، فقال دعه وجرابه يذهب به الأصحاب. فقال العلماء أولا شحم اليهود مع أنه محرم عليه، أخذناها الآن في الذبائح في لما نشرح الفقه، شحم اليهود محرم عليه، ومع ذلك إذا ذبحوا شيئا محرما عليهم فإنه يجوز لنا، وهذا يفسر لك طعام الذين أوتوا الكتاب هل هو ذبائحهم أو ما يأكلون وما يستحلون على قوله. والأمر الثاني أن المأكولات ما تدخل في الغنيمة، يعني الشحم وكذا والطعام هذا يأكلون هذا ما يدخل في الغنيمة، يعني فيها عدة فوائد. لكن يقول استحيت يوم أني قمت أنازعه جراب الشحم وهو يقول رده، ويوم التفت للنبي صلى الله عليه وسلم وراي يضحك يقول الله استحيت. وكان أبو اليسر يحدث أنهم حاصروا حصن الصعب بن معاذ 3 أيام، وكان حصنا منيعا، فأقبلت غنم لرجل من اليهود ترتع وراء الحصن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل يطعمنا من هذه الغنم، الآن ما فيها خديعة الآن حرب. قال أبو اليسر فقلت أنا يا رسول الله، فخرجت أسعى مثل الظبي، فلما نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا قال اللهم متعنا به، فأدركت الغنم وقد دخل أولها الحصن، يعني خلاص قربت من الباب وهذا مثل الظبي يبي يردها. قال فأخذت شاهتين من آخرها فاحتضنتهما تحت يدي السنتين، ثم أقبلت أعدو كأني ليس معي شيء حتى أتيت بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بهما فذبحتا ثم قسمهم عليه الصلاة والسلام، فما بقي أحد من العسكر الذين هم معه محاصرين الحصن إلا أكل من الشاتين، سبحان الله بارك الله فيها. فقيل لأبي اليسر كم كانوا؟ قال كانوا عددا كثيرا. فقالوا له أين بقية الناس؟ قال في الرجيع في المعسكر. فسمع أبو اليسر وهو شيخ كبير وهو يبكي من شيء غاضه من بعض ولده، فقال لعمري بقيت بعد أصحابي ومتعوا بي وما أمتع بهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم متعنا به، بقيت حتى كنت آخر أصحابي، يعني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم سبب لطول عمره، حتى أنه أحيانا اغتاظ من بعض أولاده وأخذ يبكي يقول والله بقيت بعد أصحابي متعوا بي وما متعت بهم. راح ترى الغريب اللي يروحون جيله، اي والله يكون غريب خلاص، السوالف مب سوالفه والوجيه مب الوجيه اللي عارفها والذكريات مب اللي مع هذا ولا والله العظيم. ولذلك ارفقوا بكبار السن يا اخوان، ارفقوكم تراهم والله غرباء، كل جيله فني جالس كذا بين جيل لا هو بيعرف سوالفهم ولا يعرف كلامهم ولا يعرف ذكرياتهم ولا يعرف شيء، بعدين اولئك كان له معهم مواقف ان احتاج ما نوه وان ايه راح وخلوه ايه هاي قطعت الدنيا ان طولت مشكله والرحل مشكله والله ما يبدر، ان الدار الاخره لا هي الحيوان وان الدار الاخره لا هي الحيوان لو كانوا يعقلون، اي والله لو كانوا يعقلون. اليس ورائي ان تراخت منيتي لزوما عصا تحنى عليها الاصابع. يكفي هذا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.